لذلك يقول ابن القيم وانه لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا سهل الا ما جعلته سهلا. اذا سهل الله الامر وكان له سبحانه وتعالى وكان لك منه سبحانه وتعالى توفيق واعانه ومدد فانك بسهوله تنتصر على النفس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وفي ذلك الجبل اوديه وشعاب وعقبات ومهاد وشوك وعنسج وعنير وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله عز وجل. في ذلك النفس في ذلك الجبل جبل انتم معايا يا شباب في ذلك الجبل جبل النفس اوديه وشعاب أودية وشعاب الأودية هي الأماكن الفسيحة الواسعة وشعاب هي الأماكن الضيقة المختلقة في أواقف الجبال. في النفس أودية وشعاب نعم. أبسط لك المسألة في ليلة من الليالي تنظر في ساعتك إذا هي الساعة الثانية بقي ساعتين ونصف على الفجر أقوم فتجد نفسك عاونتك ببساطة تقوم فتذكر الله تتوضأ تصلي الأمور معك سهلة هينة بسيطة تعبد الله وتسعد. وفجأة في الليلة التي تليها مباشرة الساعة 3 بيت عن فجر قم تجد نفسك لا تحب الصيام أبدا تعاني معاناة تقوم وتجلس على حرف السرير شوية تفكر مش قادر اقوم ثم تدخل الحمام وترجع تنام تفاجئ الساعة 3:30 وبرضه مش قادر تقوم 4 ومش قادر تقوم 4:30 بقى 10 دقايق الحق حتى ولو ان تتوضأ وتدعو الله دعوة في جوف الليل وانت لا تطيق. هذه شعاب النفس تحس ان الركعات تخرج بروحك. ففي النفس أودية وشعاب ووهاد تأتي لتتصدق. نسأل الله أن يحببنا فيما يرضيه. نعم إن أحب شيء يدل إن أدل شيء يدل على أنك تحب الله أن تحب ما يحبه الله وأن ترضى بما يرضي الله وأن تقر عينك بعبادة الله. تأتي مرة لتتصدق فتجد نفسك شحيحة جدا تحاول أن تخرج تنوي أن تتصدق مثلا الليلة ب10 جنيهات ثم تضع يدك في جيبك فتقول خليها 5 ثم تفاجأ أنك أخرجت 1 جنيه. هذه عقبات كما وصفها ابن القيم قال ووهاد اماكن مرتفعة. قال سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة؟ شك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر مع عزيزة الورقة شغلتنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نعم أيها الأحبة إن في النفس عقبات وهاد وشوك كأن السائر في خلاف هوى النفس يسير على الشوك شوك يمكنك ان تتفاداه وعنسج وعنير وشبرق ولصوص في النفس لصوص. نعم يقول صلى الله عليه وسلم شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الذي يسرق من صلاته يسرق لمن؟

على الامام احمد في الحبس قبل الضرب في فتنة خلق القرآن. ابو سعيد الواسطي دخل على الامام احمد الحبس قبل الضرب. يقول دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فقلت يا هذا عبد الله لك عيال عليك عيال ولك اولاد والامر اهون من ذلك فقلت كلمة وبرئ ساحتك. يقول كأني اهون عليه. فقال الامام احمد ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت. وكثيرون هم اليوم اصحاب العقول المستريحة. لك عيال وعليك صبيان وانت معزوم. ده نص كلام ابو سعيد. لك عيال وعليك صبيان وانت معذور. يا شيخ عم الزمن فتن وخلينا بعيد عن المشاكل. هؤلاء اصحاب العقول المستريحة اراحوا عقولهم. اما من اكل هم الاسلام قلبه وحرق هم المسلمين نفسه فانى له ان يستريح عقله. انى له ان ينام ويرقد وياكل كما ياكل الناس ويسير كما يسير الناس. هذا انسان استراح عقله واراح نفسه ومتى مع هوى البشر. اما الذي يريد رضا رب البشر فلا بد ان يحمل هذا الهم. في خطبة الجمعة التي كانت في قبيلة قلت ان هذه هواية. هواية رفع الاشقاش. هواية ينبغي ان تنبع من انفسنا. رفع اثقال النفس واهوائها. هواية رفع الاثقال. رفع الاثقال عن الامة والاصل والاغلال والهم والنكد والكبر والقهر والذل والاضطهاد والاستعباد. رفع كل هذا عن الامة. مجموعة من الهواة ترفع كل هذا. هواة رفع الاثقال. نعم هذا الانسان الذي تتفق معه مشقة الصعود وتخويف المخوف كل هذا لا يؤثر عنده اطلاقا. كلما خوفه الشيطان تذكر انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يعني كما في ابن كثير ايضا يعني ان الشيطان يخوف الناس من اوليائه. فذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني للناس. يعني يجعل الناس يخافون من اوليائه. ينفخ في صورة الفرعون. ينفخ في صورة هذا الانسان. فيجعل الناس يخافون منه مع انه لا يخاف منه. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه ثم نهاك الله فقال فلا تخافوه. وخافوني. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. نعم التوحيد ان لا تخاف الا من الله. ان يمتلئ قلبك خوفا من الله فلا يعود في القلب قدرة على ان يخاف من سواه سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم في الحب ان تستغرق محبة الله سبحانه وتعالى قوة القلب كلها في الحب فلا يعود للقلب قدرة على محبة غير الله. والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الإخوة أنه إذا اتفقت مشقة الصعود فلا بأس. فإنك لن يضيع لك عند الله أجر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هو ذي الفاصل. هو ذي الفاصل. وترجون من الله ما لا يرجون. نعم ضربت لكم مثالا قبل ذلك بطلبة ثانوية عامة. الواد يذاكر في اليوم 15 ساعة. من أجل ماذا؟ من أجل ثانوية عامة. أفلا تعبد الله 10 ساعات من أجل الجنة؟ تتعب وتنصف. الشيعيون وغيرهم من أصحاب الأفكار المنحرفة يعذبون في سبيل مناهج باطلة. لما لا تصبر أنت عن الحق؟ اللهم ثبتنا على الحق يا رب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا إخوتاه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: يقيل له بما صبرت على الصياط؟ صبرت على الضرب ازاي؟ قال: بكلمة من رجل معي في الحبس، اسمه ابو عثمان، لا اذكر ابو من، الصراف. قال لي حين دخلت للضرب: لقد ضربت اكثر من 70 سوقا في الباطل، فاحتمل انت قدرها في الحق. ابو عثمان الصرار، اسمه ابو اسماعيل الصرار، لا اذكر الاسم ضبطا، قال لي الامام احمد: انا لسان كان شاطر، معنى كلمة شاطر يعني ايه؟ حرامي، صرار بيقطع الجيوب، يسلط الجيوب، شاطر اللي هو شاطر الجاي يعني قطعه. فهذا الشاطر الحرامي يقول: انا ضربت 70 صوت من اجل السرقة في الباطل، وانت تصبر من اجل الحق، فاصبر. قال: فنفعني الله بكلمته هذه. لذلك نقول دائما ان هذا المنهج منهج اهل السنة والجماعة، انهم يستفيدون من كل كلمة حق ممن جاء بها كائنا من كان، طالما انها حق يوافق الكتاب والسنه. لذلك لما قال الشيطان لابي هريره: اقرا ايه الكرسي عند اهل منامك لا يقربك من ليلتك الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، فاخذناها منه. نعم، ناخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان، طالما ان الكلام حق يوافق الكتاب والسنه. واضح؟ فالمقصود كلما رقيت فيه على ذلك الجمل تعاني مشقة الصعوبة، يرحمك الله، وصياح القاطع المخوف. يقول ابن القيم: فيتفق مشقة الصعوبة وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائل. اللهم قوه رضاك ضعفنا. اذا كان السائر ضعيف العزم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير القوة. لذلك وصف الله عز وجل عبادا له فمدحهم، قال: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الدعوة الدواء: الأيدي القوة على تنفيذ الحق، والأبصار البصيرة في الدين، وبهما يتفاضل البشر، يعرف الحق ويكون قويا في تنفيذه. فإذا أعطي قوة في تنفيذ الحق كان هذا فاضلا عند الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان ضعيفا فتلك المصيبة، انك ترى اكثر الناس مع اول فتنة سراء او ضراء يرجع على عقبيه. والله لا يدع الناس عند ادعاء الايمان دون ابتلاء، لا بد من الابتلاء. قال تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسألون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وليعلمن الكاذبين، لابد ان يلخص الناس ان يفرق بين الحق والباطل، بين الزبد وبين الطيب النافع. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب،

فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تقول. أن تطلب أن يرضى عنك الله، فإذا رضي عنك أدخلك الجنة وأنجاك من النار، أدخلك الجنة ونجاك من النار. نعم أيها الإخوة، تطلب أعبد الله عز وجل طمعا في جنته، خوفا من ناره، محبة له، وكما وصفتها لكم قبل ذلك كطائف، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، يعلو خوفه إلى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل، ويعلو رجاؤه إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل، ويعلو خوفه وينزل ورجاؤه وينزل. لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا، خوف ورجاء، خوف من النار وطمع ورجاء في الجنة مع محبة الله عز وجل. نعم إخوتاه، فيتفق فساد نية الكافر. انوي انك تريد رضا الله والجنة، انوي. وكثيرا اخوتاه مع طول السير وبعد الشقة وكثرة المشاغل وكثرة المشاكل وكثرة الهموم ينسى الانسان في بعض الاحيان، ينسى الاخوة، فيظن انه التزم عشان يبقى شيخ، يظن انه التزم عشان يجادل ويناظر، يظن انه التزم عشان يبقى مشهور ومعروف، او عشان يغير المنكر بكذا، او عشان كذا وكذا، وينسى ان اصل كل هذا انه لم يلتزم الا لطلب الجنة، لطلب الجنة في الأرض. لو علم ابن آدم لعلم أنه ما خلق وليزنت له مفاصله إلا لعبادة الله، إلا لعبادة الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلة الجبل، وضعف عزيمة السائل، وفساد نيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل، كلما رقي يعني كلما صعد وعلى، وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، كل ما يتقدم بك الالتزام والايمان وترقى درجة يصيح الشيطان اكثر. حديث ان المؤمن اذا سمع آية سجده فسجد، اذكر الحديث بمعناه: يصرخ الشيطان يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فكلما اقتربت من الجنة خطوة صرخ الشيطان، صرخ الشيطان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ مما رؤي من يوم بدر إلا يوم عرفة، مما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. الشيطان يوم عرفة يصرخ ويسيل السين فوق رأسه ويقول: اللي انا عملته كل السنة ضاع اتهد. فيصرخ ويصيح ويغتاظ. وكذلك انت كلما اقتربت من الجنة خطوة يغتاظ الشيطان، فيزداد صياحه وصراخه، لأن الشيطان أوصى أولاده يوم أخرج من الجنة فقال قد اخرجنا من الجنة بسبب ابيهم فمنعوهم من دخولها ليكونوا معنا في النار. فكلما فارقت ومضيت في طريق الجنة اغتار. لذلك السؤال بتاع يوم الحد، احد الاخوة يقول ان عنده محل حلاق، وبعدين بص لما عرف ادلة تحريح حلق اللحية بطل يحلق ريح الناس. من يوم ما بطل يحلق ريح الناس وبدأت المشاكل مع ابوه ومع امه ومع جده ومع جيرانه ومع الزباين. فقلت نعم، اتظن ان الامور يعني ببساطة كده خلاص هتعدي؟ ده انت شغال مع الشيطان 10-15 سنة بتساعده على معصية الله. الشيطان يسوق ويجلك لحد الباب وانت شغال تعاون على الاسم والعدوان. فيوم انت ما شفته ورايح الجنة لا يمكن يسيبك، ما يفرطش فيك ابدا. زي سلة المعاصي، لما واحد منهم يسلك، جبنا واحد دلوقتي معانا دخل يصلي والسلة واقفة بره رفضوا الكل، هيسيبوه اطلاقا لازم بعدها. اوعى تسمع كلام الراجل ده، ده الليلة السهرة السودة. وهكذا نسأل الله ان يهدي شباب المسلمين. نعم يا اخوتي، ينبغي الانسان انك كلما اقتربت من الجنة خطوة كلما زاد غيظ الشيطان منك فيؤلب عليك الاعداء. واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الشيطان شغال صوته يصرخ. يقول ابن القيم رحمه الله: وكلما ركب السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فاذا قطعه وبلغ قلته. اذا تخلصت من نفسك بقى ووصلت الى خلاصك من النفس وسعادتك ورضاك بما يرضي الله، اذا حصل انقلبت تلك المخاوف كلهن امان. يقول ابن القيم: كنا اذا ساءت بنا الظنون واخذت بنا المخاوف كنا مذهب، اتينا شيخ الاسلام فما ان نجلس اليه ونتحدث عنده الا ونرى ان كل ذلك لا شيء. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه لما تخطى جبل النفس. هو تخطى قال ايه؟ ما يصنع اعدائي لي انا جنتي وبستاني في صدري. هو ما يقولش كده الا يتخلص من نفس الاماره بالسوء. فصارت النفس مطمئنه، فقيل لها: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. تفتح نفس راضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يسعد بالعبوديه ويعيش جنه الدنيا. هو شيخ الاسلام الذي قال: ان في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. قيل: وما هي؟ قال: جنة طاعة الله، جنة عبادة الله، جنة معرفة الله ومحبته. انتبه الى هذه القضية، فانك اذا بلغت تخطي النفس صارت كل هذه المخاوف امانا. يعني كنت خايف من ايه؟ فريق الالتزام، خايف كده تسجن او تعذب او زي ما شيخ الاسلام قال: ما يصنع اعدائي لي انا جنتي وبالتالي في صدري حبسي، خلوة وقتلي، سادة واخراجي من بلدي سياحة. لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. ده انا لو اديتهم مال والقلعة دي ذهب مش هكافئهم على الخير اللي قدموا لي انهم حبسوني. تخيل، هذا انسان تخطى هذا الجبل فصارت نفسه راضية برضا الله عز وجل، برضا الله عز وجل. قال: انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا امنا يفضي به الى المنازل والمناهل

فاكرين مسدد عنترة لما قال سأل رجل عنترة عنترة في سداد عن الشجاعة قال الشجاعة الصبر قال كيف قال هات اصبعك في فمي وخذ اصبعي في فمك انت تعض وانا اعض حط اصبع عنترة حط اصبع فم الرجل والرجل حط اصبع فم عنترة قال انت عض اصبعي وانا اعض اصبع بعد لحظة صرخ الرجل فقال لو لم تصرخ انت لصرخت انا هو انا بس صبرت شوية فانت صرخ لو كنت انت صبرت شوية كنت انا صرخت هو كده صبر بس تصبر نفسك كما قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في طريق الهجرتين حين قال قاعدة نافعة في السير الى الله عز وجل ثم ذكر ان الايام والليالي مراحل ثم قال فالعاقب من وضع كل مرحلة نصب عينيه وظن انها اخر مرحلة فقطعها بافضل ما عنده تيجي للذي بدأت ايه في الجمعة تقول بس الليلادي اخر ليلة انا هموت بكرة لو انك ستموت غدا تحتاج ان انا اديك كم الف جنيه ها كم لا تحتاج بل تحب ان تبيتها ساجدا لله لكي يرضى عنك ويدخلك الجنة صح ولا لا فاذا قطعنا ودخل النهار يقول ده النهار ده بقى اخر يوم ليا في الدنيا انا هموت فيقضيه في طاعة ولذلك قالوا عن الامام احمد رضي الله عنه قيل ما رؤي احمد 20 سنة الا كل يوم في زيادة وصحبت احمد 20 سنة فما رأيته الا كل يوم في زيادة 20 سنة كل يوم زيادة زيادة زيادة في الطاعة لان من لم يكن في زيادة فهو في نقصان ومن كان في نقصان فبطن الارض خير له من ظهرها لما نتعلم المحاسبة بدليل قول الله تعالى لنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذا دليل محاسبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بصش من تقدمت ايه البكرة للقيامة يعني للساعة للحساب قدمت ايه انظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تبدأ تحاسب نفسك بتحاسب نفسك على شعب الايمان الايمان بضع وسبعون شعب رواية بضع وستون ورواية بضع وسبعون هل ليك بضع وسبعون بضع وسبعون يعني 79 مثلا يعني اقصاها لان بضع من 3 ل79 بتدي نفسك درجة من 79 جيت النهاردة بعد ما روحت من الدرس نسأل الله ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا تخرج بعد هذا الدرس نسأل الله أن يخرجنا مرحومين فتبدأ تحاسب نفسك حال النهاردة من الفجر لحد الساعة 10 بالليل عملت ايه تلاقي نفسك خف 60 من 70 مثلا مثلا يعني مثلا مثلا تظن يعني نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين لقيت نفسك 60 دي بكرة لقيت نفسك كم 50 طب لو انا مت امبارح كان احسن صح لاني لو مت على 60 لقيتك ان الله لا يظلم مثقال ذرة للأعمال بالخواتيم فلن يستوي عند الله صاحب 100 تسبيحة و101 أبدا أبدا لا كما قالوا والله لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حب المجد حبوا والله لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حب المجد حبوا المجد لو ماشي بيحبو برضو المقصر مجدوش مصرش إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه اجر عظيم. فصبر ساعة تصبر نفسك كل ساعة نفسك تقول لك خلاص تعبنا ملينا زهقنا. تصبري انا تصبري انا تصبري انا. وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب. شجاعة نفس وثبات قلب. ثم اعظم من كل هذا واهم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل رحمته. المقصود اخوتان تخطي جبل النفس لا تخطى نصل الى رضوان الله عز وجل ونسعد في هذه الدنيا بالحياة. احنا كده خلصنا وقتنا ست ساعة يعني بس احنا اتفقنا ان يكون الدرس ساعة. قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا نفرغ ربع ساعة في الاخر لإجابة هذه الاسئلة. فنكتفي على هذا المقدار. وبقيت معنا الطلقة الاخيرة من طلقات مسدس العبودية للتخلص من الناس صح ولا لا؟ قلنا انه خمس طلقات. الطلقة الاولى عدم رؤية النفس. عدم رؤية النفس بصدق اللجوء الى الله والتفرغ من الحول والقوة. الطلقة الثانية ذم النفس. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. الطلقة الرابعة ذل النفس بالعبودية. هي دي الوقفة عندها. الرابعة ذل النفس بالعبودية لله. واستدلنا بحديث ربيعة بن كعب الاسلمي اعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. احني على نفسك بكثرة السجود. ان شاء الله نؤجلها الى الخميس القادم ان شاء الله وبركاته. جزاك الله خير. نتقبل منا منك. قل نحن مجموعة من الشباب التزمنا قريبا برجاء القاء نصيحة الينا. طيب النصيحة ايها الاحبة هذه نصيحة مهمة جدا في عصرنا. ان في الالتزام في الملتزمين حصل نوع خلط ودخل في الملتزمين من ليس منهم اصحاب اللحى ودخل في المنقبات من ليس منهم. فأقول لك أخي في الله الذي التزمت حديثا إنما التزمت لله ولم تلتزم للمسلمين. فإن رأيت مهما رأيت فلا يضرك. يقول لك لا بس هي دول وحشين قوي. لأن شفت واحد ملتزم وعمل كذا ولا يضرك ولا يهمك. ليس هناك أحد حجة على الدين. إنما الدين قال الله قال رسوله وأسوتك الوحيد من البشر هو النبي محمد. لم يتعبدنا الله باتباع بشر ولا بطاعة بشر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك بالكتاب والسنة ودعك من تهويل المهولين وتهويس المهوكين. إياكم وهيسات الأسواق. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني إخوتي الملتزمين اننا ينبغي ان ناخذ هذا الدين بجد. يعني رجاء ما حدش يبعث اسئله بقى بعد كده. كفايه كده دول نخلصهم النهارده والباقي يجي مره جايه انا الاسم السنه الجايه ان شاء الله. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لسه كم لسه معاك في بسرعه عندك جواهر تحط له هو نفس الشباب اللي يمكن المايك حط في المايك انا كده شو جرب وصل حاضر كده كويس الحمد لله. حاضر حضرتك تؤمر وانا اطيع يا رب العالمين. تكفيني دعوة صالحة من أحدكم والله. نسأل الله يتقبلنا وإياكم في الصالحين وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين. النصيحة الثانية الجدية في الالتزام. ايها الاخوة، كما قلت لكم قبل ذلك في موضوع النفس، ان النفس امارة بالسوء، ان لم تعلمها الحق، ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكما قلت لك في اللقاء الماضي لو اظن، علمها التحليق تكره الاسلاف، علمها العز تأنف من الذل، رضها بالعبودية لله عز وجل ترفض العبودية للبشر، أذقها اللذات الروحية العظيمة تأنف من الشهوات الحسية الحقيرة. خذ الالتزام بجد، كما قال ابن الجوزي: امنعها مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، امنعها ملزوز مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. لما تيجي نفسك تقول لك دلوقتي ننام، قول لكم اللي اول وبعدين ننام. تقول نفسك ناكل، طب نقرا القران وبعدين ناكل. لا نقصد بهذا كفعل بعض الصوفية الضلال انهم يمنعون نفسهم من الحلال، لا، وانما ان تتقوى بالحلال على طاعة الله. وقت يا شباب مسجد حديثا، اوعى تتعود من بداية التزام انك ما تقولش الليل، بعد كده هتبطل صلاة الفجر. اوعى تتعود في الالتزام انك تيجي المسجد بعد الاذان، بعد كده هتضيع منك صلاة الجماعة. تعود كما كان سعيد بن المسيب يفعل، كان ايه يقول: لي مضت علي 40 سنة ما اذن المؤذن لصلاة فريضة الا وانا في المسجد. يؤذن المؤذن وانت في المسجد، مصيبة كثير من شباب النهارده. يعني كما قلنا في السيدة، المسجد ما شاء الله دلوقتي فين؟ مليان الاخر اهو. ساعة ما بدأنا الدرس كان فين؟ ها؟ كان 30 قروش. لماذا هذا التأخير؟ او قال في صلاة الفريضة، صلاة العشاء، كان المسبوقين قد ايه؟ لماذا؟ ليه انت مسبوق؟ لاننا تعودنا كده، ان الولد يقعد ربع ساعة بين الاذان والاقامة، اروح انا بعد الربع ساعة. والربع ساعة تضر 5 دقايق، والخمس دقايق تضر 2 حتى تضيع منك الفريضة. ولذلك العلماء الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولون: والمندوب حريم الفرض. المندوب ايه؟ يعني ايه حريم الفرض؟ حمى الفرض، ان لكل ملك حمى. حمى اللي هي حمى ايه؟ عارف يقولوا حريم البئر. ادي البير اهي حوالين البير من كل ناحية بمترين، تبقى دي اسمها ايه؟ حريم البئر. حريم حرم ناس، حرم البئرات، او انا سمع عايز سمع حمى. فيقولون ان المندوب حمى الفرض، حماس، بمعنى ان من فرط في المندوب اوشك ان يفرط في الفرض، ومن وقع في المكروه اوشك ان يقع في الحرام. فخذ الالتزام بجد، بمعنى اننا نقول تختم القران 2 في الشهر، التزم بهذا لا تفرط. واليوم اللي يفوت عوضه. صلى الله على النبي محمد، كان اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار 11 ركعة، لو ما صلهمش بالليل يصليهم بالنهار، صلى الله عليه واله وسلم. فكن كذلك. هذه نصيحتي لاخوتي الملتزمين، واظن هناك يعني ايه نصائح كثيره كفايه عليه في الاثنين دول النهارده. الاسئله اللي انا هرسمها دي تبقى مكرره، جاوبنا عليها قبل كده. سؤال: جاءت بعض الاحاديث الصحاح في ان الله سبحانه وتعالى له يدان وكلتا يديه يمين، وبعض الاحاديث تقول في ان له يمين وشمال، فايهما اصح؟ اولا ينبغي ان نتفق ان احاديث الصفات امروها كما جاءت بغير تحريف ولا تثبيت ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. عقيدة أهل السنة والجماعة بغير تكييف، يعني لا تقول كيف ينزل ربنا، لا تقول لا تقول كيف ينزل، من أتاني يمشي أتيت نهار ولا، لا تقول كيف يهرب، لا يضحك ربنا، لا تقول كيف يصل. أيضا لما نقول كلتا يديه يمين، لا تقول كيف، دون تكييف ولا تشبيه شبه كذا، ولا تمثيل مثل كذا، ولا تأويل، لا تؤول الصفة، لا تقل يديه يعني قوته، ولا تقل نزوله يعني رحمته، ولا تأويل ولا تعطيل ولا تعطل هذه الصفة. ماشي، هذا هو الأول مبدأ أو حكم نتفق عليه. ثانيا، أن العلماء لهم في هذه المسألة، أو على طول لما نقول يدان نقول يدا ليست كأيدينا، على طول كده بأبك في كل الصفات تقول يدا ليست كأيدينا، بل يدا تليق بجلاله وكماله، ليس شريف الميتين وواسم البسيط، في كل حديث من حديث تقول كده، نزولا ليس كنزولنا، نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وواسم البسيط، هرولة ليس كهرولتنا، ضحكا ليس كضحكنا، إلى آخره. فيدا ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وواسم البسيط. العلماء موقفهم في هذين الحديثين، الأول لهم موقفان، الأول أنهم يضعفون حديث الشمال، بل كلتا يديه يمين، يضعفون حديث الشمال. والموقف الثاني هو الجمع بينهما بغير تكييف، وهذا هو الأوفق والأصح، أنه بغير تكييف. نعم لهم يد يمين ويمين ويمين وشمال، كيف؟ نحن نؤمن ولا نتدخل بعقولنا، كما قال صاحب الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا نتدخل بآرائنا متوهمين ولا بعقولنا متخيلين، بل نسلم كما سلم الأولون. متى يشعر الإنسان أنه بلغ قمة الجبل، وألا يحدث بعد بلوغ قمة الجبل أن يفتن الإنسان؟ اولا لا تأمن الفتنة، ان احد اسباب سلب الايمان الامن على الايمان. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حبيب الله وخليل الله وسيد ولد آدم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فإياك أن تأمن حتى ترى نفسك في الجنة. ما تأمن، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فإيه؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رجل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ستاد وحي وحفظ البقرة وآل عمران، ومع ذلك ارتد وتنصف ولحق بالكفار. والقصة في البخاري، ما قصة المنبوذ: فما لبث أن خصم الله حلقه فمات فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. قصة مشهورة مش عارفينها ولا ايه؟ فأصبحوا وقد لفظته. رجل كان صحابي كاتب من كتب الوحي، يعني الرسول لما كان ينزل عليه القران يستدعيه فايه؟ يكتب ويحفظ سوره البقره وآل عمران، يعني رجل بلغ مكانه، ومع ذلك ارتد وتنصر ولحق بالكفار. وسيف الرسول قدامه وايات لا تتنزل. فلا تأمن على إيمانك أبدا، وإنما يظل يتعلق قلبك بالخوف حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. ينبغي أن تنتمي إلى هذه القضية. فتقول لي أخذت جبل الناس عشان أبقى خلاص؟ لا، وإنما تظل تجاهد نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قطعت الجبل استرحت من معاناة النفس. بعض السلف يقول ايه؟ كان السلف تواتيهم انفسهم على الخير حفوا، اما نحن فلا تكاد تواتينا على الخير ابدا، إلا إذا حملناها على الخير قسرا، بنحمي أنفسنا على الخير بالقسر بالقهر بالعافية، صح ولا لا؟ يعني أنت عشان تكون الناس بتكون بالراحة بتكون بالعافية وتجاهد، والأمر يحتاج إلى صبر. الفوتوغرافي حرام، وهذا أمر مما لا شك فيه ومما هو مشهور معلوم. وأحيلك على رسالة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، رسالة حفظ قصير، رسالة صغيرة بسيطة جدا، جامعة شافية كافية سهلة يعني. إلا اللي طبعا عشان مشهور عشان بطاعة للمضطر، يعني للمضطر مفيش مشكلة. أما اللي يصور عشان الذكرى الخالدة ويصور الفرح ويصور مش عارف ايه الكلام الفارغ ده حرام، لكن يصور عشان يعمل باسبورت جواز سفر، يصور عشان يعمل بطاقه، يصور عشان الشهاده، يصور عشان المدرسه، لا باس في هذا كله. يعمل في شركه كمبيوتر وشركته راس مالها في البنك، وتاخذ فائده على ذلك وتستورد بقرض وتسدد عليه فائده، فما حكم مرتبه؟ مع ان مع العلم ان عمله في حد ذاته هو التدريب والبرمجه، لا باس في ذلك ولا علاقه لك. فقد يعمل الانسان، يجوز ان يعمل الانسان عند يهودي، واليهودي مراضي يعمل بالربا، ولكنه يعمل عنده في محل للطعام مثلا لبيع اشياء الحلال، فطالما ان عملك في حد ذاته حلال ولا تعاون على حرام فلا باس في ذلك. عشان ما يجيش واحد بقى في البنك يقول طب ما انا دلوقتي كالناس في البنك، انا مالي ومال انا مالي ومال الربا، نقول هذا تعاون على اسم انت بتروق لهم الجو عشان يكتبوا ربا، فانت لا. الدعاء للمرضى، نسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يعني نعمل ايه في الاسلام دول؟ شويه الصوت مش واضح، وشويه الصوت على يخرم مدنا، حاجه صعبه قوي، ربنا يعافينا منهم يا رب. رجل شرح الله صدره للالتزام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، اللهم ثبت كل تائب مسلم وتب على كل عاصي مسلم. كان قد اشترى تلفزيون ب2000 جنيه، فما هو سبيل الانتفاع بهذا المبلغ؟ وهل يجوز له بيعه علما بأنه قام برفعه على الدولاب ولا يكون باستخدامه؟ جزاك الله خيرا وثبتك على ذلك وعافاك من هذا الجهاز الخبيث، ثم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. بس انت عايزك ترفعه، انا عايزك تنزله تحت تجسه. الامر يحتاج الى قوة ايمان يا اخوة. يعني في الاخر دلوقتي يقول لك انا حطيته فوق الدولاب وغطيته بالسجادة وانتهينا، اتنسى التلفزيون، مع شيء من الفتور ينزل ثاني ويقول لك هتفرج بس على النصرة، على نسبة اخبار وعلى مش عارف مين وعارف. لا، نسأل الله ان يثبت الايمان في قلوبنا. وقالوا الفتنة، شوف كلام السلف يا جماعة، كلام جميل والله بركة. يقولون الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما، الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. يبقى فتنة، يبقى فتنة لما ترجع تاني التلفزيون من فتنة. فعشان كده بنقول انه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. يقول ابيعه لواحد نصراني، نقول ولا نصراني، لان الكفار في الراجع مخاطبون بالفروع السريعة، يعني هو هيتحاسب على الكفر، وكمان هيتحاسب على الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك. واحد يقول هل بعد الكفر ذنب؟ يقول ايوه، قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر، ففي كفر ايه؟ زيادة في الكفر. هذا هو المذهب الراجح ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.